يقول الإمام مسلم رحمه الله: وقال محمد يعني ابن عبد الله بن قهزاد قال: سمعت علي بن شقيق يقول قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت، فإنه كان يسب السلف. وهذا الأثر هو الذي ترجم له الإمام النووي فيما ذكره من ترجمة، حيث قال: وأن جرح الرواة بما فيهم وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب، وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة. ذلك لأن عمرو بن ثابت كما ترجم له الحافظ ابن حجر قال: هو عمرو بن ثابت بن أبي المقدام الكوفي مولى بكر بن وائل، قال: ضعيف، رمي بالرفض أو رمي بالرفض من الثامنة. ومعنى رمي بالرفض أي رماه علماء الجرح والتعديل ببدعة الرفض، وبدعة الرفض هي وصف غلو في التشيع. غلاة التشيع يرمون بالرفض ويوصفون بالرافضة، وهم الذين يقدمون علي رضي الله تعالى عنه على الشيخين يعني أبي بكر وعمر، ولا يرضون بخلافة الشيخين، ويزعمون أن الشيخين قد غصب علي رضي الله تعالى عنه الخلافة. ولا شك إن هذا القول يعني واضح البطلان، وأقل ما يوصف بأنه مخالف لإجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي عنهم وهو عنهم راض، حيث إنهم أجمعوا على خلافة الشيخين. بل إن في ذلك مناقضة ل مذهب علي رضي الله تعالى عنه، فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أول من بايع الشيخين، بايع أبا بكر وبايع عمر رضي الله تعالى عنهما ورضي بخلافتهما وأثنى عليهما. ولذلك لما طلب بعض الشيعة من زيد بن علي رضي الله عنه أن يتبرأ من الشيخين، فقال لا، أو طلب من الباقر أن يتبرأ من الشيخين فأبى ورفض وقال: لا، كيف أتبرأ منهما وهما وزيرا جدي، يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فرفضوا أن يبايعوه فسماهم بالروافض. فهذا عمرو بن ثابت كان منهم، ولذلك كان يتجرع على السلف ويسب السلف كما هو شان الرافضة، حيث يشتمون عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وينالون منهم، بل إنهم ينالون من الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. لذلك عبد الله بن المبارك رحمه الله كان ينهى عن السماع والتلقي والرواية عن عمرو بن ثابت، وكان يكشف عن حاله ولم ير في ذلك غيبة له، وهذا على ما قرره أهل العلم من أنه لا غيبة لفاسق، ومن أنه لما كان يسب السلف وكان ينال منهم اقتضى الأمر أن يكشف عن حاله وأن يبين منزلته. هذا ما عرضه الإمام مسلم رحمه الله. وقد وقف الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب مواقف، وتناول بعض القضايا المتعلقة بالأسانيد وبالمتون من حيث المعنى ومن حيث صحة الأسانيد، وهناك بعض الأسانيد التي علق عليها الإمام النووي بما يرى فيها من لطائف. قال رحمه الله: باب بيان أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بما فيهم بما هو فيهم جائز بل واجب، يعني أن حكمه واجب، من أظهره وكشفه يثاب على ذلك، ومن أخفاه يأثم، لأن هذا حكم الواجب، وأنه ليس من الغيبة المحرمة، يعني التي نهى عنها الشارع، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، لأن تلك الغيبة التي يراد بها مجرد التنقيص أو مجرد النيل من الشخص، أما إذا أريد بذلك إحقاق الحق وإظهار الحق وإبرازه فلا داعية، وإبرازه فلا يعتبر ذلك من الغيبة، بل يعد من النصيحة، يعد من النصيحة. قال: بل من الذنب، بل من الذب، ومعنى الذب عن الدفع عن الشريعة المكرمة، أن يدفع عنها ما يسيء إليها، وأن يدفع عنها ما تنتقص لأجله، كل ذلك يؤكد وجوب الكشف عن معايب الرواة، لأن السكوت على ذلك يؤدي إلى الأخذ بأحكام أو الأخذ بأدلة، هذه الأدلة لا تكون ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رحمه الله: هكذا ينقل الإمام النووي إسناد الإمام مسلم. قال: حدثنا حسن بن الربيع، قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد، يعني ابن سيرين. قال: وحدثنا فضيل عن هشام، وحدثنا مخلد بن حسين عن هشام. وقد أشرت في شرح هذه الأسانيد أن قوله وحدثنا فضيل هو من باب العطف على قوله حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا حماد، أيضا أعاد الإسناد وقال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا فضيل، ذلك لأن الفضيل بن عياض كما مر بنا أنه من الطبقة الثامنة، والطبقة الثامنة طبقة أتباع التابعين، وفضيل بن عياض كان قد توفي سنة 87 و100، فإذا قال مسلم حدثنا فضيل بن عياض لا يستقيم الأمر، لأن مسلم رحمه الله لم يدرك الفضيل. مسلم كما مر بنا أنه ولد قيل سنة 200 وقيل سنة 204 وقيل سنة 206، فإذا كانت ولادته سنة 206 فإنه قطعا لم يدرك من توفي سنة 87 و100. ولذلك قال الإمام النووي إن هذه الروايات وهي رواية فضيل بن عياض ورواية مخلد بن حسين روايتان معلقتان من الإمام مسلم، علقهما حيث حذف شيخه من الإسناد، وهذا على سبيل العطف كأنه قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد يعني ابن سيرين، وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا فضيل عن هشام قال وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا مخلد بن حسين عن هشام. وعلى ذلك فتكون هذه الروايات الثلاث مدارها على هشام، مدارها على هشام، وقد عرفنا أنه هشام بن حسان الأزدي القردوسي أبو عبد الله البصري، ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين، وروايته هنا عن محمد بن سيرين، وأنه من الطبقة السادسة يعني طبقة كبار أتباع التابعين، لأنه لم ير الصحابة وإنما رؤيته وروايته عن التابعين. فهذه الروايات الثلاث، نعم ما نسامع، نحن تجاوزناها في شرح مسلم، لكننا الآن نقرأ شرح النووي فلا تتعجل. فهذه الروايات الثلاث قلنا مدارها على مين؟ على هشام، لكن هشام قد توبع في هذا الحديث حيث تابعه فيه أيوب السختياني كما جاء في الرواية الأولى. قال النووي رحمه الله: أما هشام أولا، يعني الذي ذكر في أول موطن وهو في قوله حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام، قال أما هشام أولا فمجرور معطوف على أيوب، لأن حماد بن زيد رحمه الله قرن في روايته بين أيوب وهشام. قال: وهو هشام بن حسان القردوسي بضم القاف، ومحمد قال هو ابن سيرين، والقائل وحدثنا فضيل وحدثنا مخلد هو حسن بن الربيع، فيكون مسلم قد علق هاتين الروايتين. قال: وأما فضيل، يعني الذي جاء في الرواية الثانية وهو قوله وحدثنا فضيل يعني وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا فضيل، فهو ابن عياض أبو علي الزاهد السيد الجليل رضي الله عنه، يعني صاحب القصة المشهورة والتي ظهر فيها توبته وإقلاعه عن الذنب وإكثاره من العبادة إلى أن توفي رحمه الله. قال: وأما قوله وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم فهذه مسألة قد قدمناها في أول الخطبة، يعني خطبة كتاب شرح مسلم، وبينا المذاهب فيها، وهي هل كل العلماء يردون رواية أهل البدع؟ قال إن أهل العلم تفاوتوا في ذلك واختلفوا، فمنهم من كان يرد رواية أهل البدع ولا يأخذ بها، وهذا كما مر بنا في قصة عبد الله بن المبارك لما قال إن عمرو بن ثابت من كان أو كان يسب السلف، أي فلا تأخذوا عنه. وبعض أهل العلم قال ينظر إلى صاحب البدعة، إن كان داعية إلى بدعته فلا يقبل منه وترد روايته، وإنما ترد روايته لا من أجل كذبه، وإنما من أجل حمله على ترك بدعته، لأنه متى عرف أن الناس لن يروا عنه وسيردون حديثا فهذا قد يحمله على ترك بدعته. فإن غلب على الظن أنه متى هجر ترك بدعته وعمل بفعل أهل السنة فعندئذ يكون ذلك بمثابة التعزير. أما إذا زاده هذا الترك إصرارا على بدعته فمن لا يرى أنه لا فمن يرى أنه لا تجوز الرواية عن أهل البدع لا يقبل حديثه. لكن يقول الإمام النووي إن مدار أهل العلم وكثير منهم إنما هو الاعتبار في الصدق والاعتبار في العدالة، فمتى كان الرجل عدلا ومتى كان الرجل حافظا ضابطا أخذ عنه أهل العلم الحديث وإن كان متهما ببعض البدع. وكتب أهل البدع أو كتب الحديث طافحة برواية أهل البدع، وضربوا لنا مثلا بصنيع الإمام البخاري رحمه الله، فإنه روى في كتابه الجليل عن عمران بن حطان، وعمران كان من الخوارج وكان ممن أيد بل أثنى على قاتل علي رضي الله تعالى عنه ومدحه بتلك الأبيات المشهورة، ولا شك إن هذا غلو في بدعة الخوارج، لأن تمجيدها والثناء على أصحابها يعد دعوة ويعد داعية ويعد غاليا، ومع ذلك روى له الإمام البخاري رحمه الله. وكذا روى الإمام البخاري والإمام مسلم وسائر أهل الحديث لرواة رموا ببعض البدع كالتشيع والقدر والإرجاء، ولم يخف ذلك على من أخرج لهم، لكن كانت عبرته في إخراج الرواية عن هؤلاء كونهم من الثقات، ممن ضبط وممن حفظ. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن الحديث إذا كان يؤيد بدعة الراوي بدعة المبتدع فلا يقبل منه، لأن بدعته قد تحمله على أن يتساهل في رواية ما يؤيد بدعته. أما إذا كانت روايته لا علاقة لها ببدعته أو أنها تخالف بدعته ورواها فتقبل منه الرواية. وعلى ذلك الإمام النووي رحمه الله بين هذه الأحكام وأشار إلى أنه تناولها، فقال: فهذه مسألة قد قدمناها في أول الخطبة وبينا المذاهب فيها. ثم قال في الرواية الثانية قوله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، المراد به هو إسحاق بن راهوية الإمام المشهور حافظ أهل زمانه. وأما الأوزاعي الذي جاء في هذه الرواية قال: حدثنا الأوزاعي، فهو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو ابن يحمد، قال بضم المثنات من تحت وكسر الميم، يحمد الشامي الدمشقي، إمام أهل الشام في زمنه بلا مدافعة ولا مخالفة. كان يسكن دمشق خارج باب الفراديس، ثم تحول إلى بيروت فسكنها مرابطا إلى أن مات بها. قال: وقد انعقد الإجماع على إمامته وجلالته وعلو مرتبته وكمال فضيلته. وأقاويل السلف كثيرة مشهورة في ورعه وزهده وعبادته. عندكم هكذا: عبادته ولا عيادته؟ والصواب عبادته، وقيامه بالحق، وكثرة حديثه وفقهه وفصاحته، واتباعه السنة، وإجلال أعيان أئمة زمانه من جميع الأقطار له، واعترافهم بمزيته. قال: وروينا من غير وجه أنه أفتى في 70,000 مسألة. وروى عن كبار التابعين، وروى عنه قتادة والزهري ويحيى بن أبي كثير، وهؤلاء من التابعين، مع أن الإمام الأوزاعي ليس من التابعين. قال: وروى عنه قتادة والزهري ويحيى بن أبي كثير وهم من التابعين، وهو ليس من التابعين. وهذا ما يسميه علماء الحديث برواية الأكابر عن الأصاغر. فالأوزاعي بالنسبة للزهري ويحيى بن أبي كثير يعد من الصغار، لكن لما رووا عنه كان له في ذلك شرف. قال: وروى عنه قتادة والزهري ويحيى بن أبي كثير. نلاحظ أن هؤلاء من صغار التابعين وهم من التابعين وليس هو من التابعين، وهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. قال: واختلفوا في الأوزاع، يعني ما هي الكلمة أو ما هي العبارة التي ينتسب إليها الإمام الأوزاعي؟ هل هي نسبة قبيلة؟ هل هي نسب؟ هل هو حلف؟ هذا ما اختلف فيه علماء الرجال. قال: واختلفوا في الأوزاع التي ينسب إليها، فقيل بطن من حمير، يعني أنها قبيلة من قبائل حمير التي كانت تسكن اليمن، وقيل قرية كانت عند باب الفراديس يعني في الشام فنسب إليها، إذا فالنسبة إما أن تكون نسبة إلى قومه وقبيلته، أو نسبة إلى مدينته وقريته. كانت عند باب الفراديس من دمشق، وقيل هو من أوزاع القبائل أي من فرقهم، أي مجموعة من الناس ينتسبون إلى قبائل مختلفة تجمعوا وشكلوا مجموعة سموا بالأوزاع. وقيل من أوزاع القبائل أي فرقهم وبقايا مجتمعة من قبائل شتى. وقال أبو زرعة الدمشقي كان اسم الأوزاعي عبد العزيز، كان اسم الأوزاعي عبد العزيز فسمى نفسه عبد الرحمن. وكان ينزل الأوزاع فغلب ذلك عليه. وقال محمد بن سعد يعني محمد بن سعد صاحب كتاب الطبقات كاتب الواقدي: الأوزاع بطن من همدان، والأوزاعي من أنفسهم، يعني أنه من هذه القبيلة، والله أعلم. قوله: لقيت طاووسا فقلت حدثني فلان وفلان، أو فلان كيت وكيت، فقال: إن كان مليا فخذ عنه، يعني إذا كان هذا الراوي ثقة الذي حدثك فخذ عنه، أما إذا لم يكن ثقة فلا تروي عنه. قوله: كيت وكيت، قالهما بفتح التاء وكسرها، يقال كيت ويقال كيتي، لغتان نقلهما الجوهري في صحاحه، يعني في كتابه المسمى بالصحاح، وهو معجم من معجمات اللغة العربية. نقلهما الجوهري في صحيحه عن أبي عبيدة، أي من علماء اللغة. وقوله: إن كان مليا، يعني ثقة ضابطا متقنا يوثق بدينه ومعرفته ويعتمد عليه، كما يعتمد على معاملة الملي بالمال ثقة بذمته، أي فلك أن تروي عنه. وأما قول مسلم رحمه الله قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وهذا في روايته عن مروان ابن محمد الدمشقي، وهي رواية أخرى لحديث طاووس، لكن جاءت بصيغة حدثني فلان كذا وكذا، وهي تفسير لكلمة كيت وكيت. قال: وأما قول الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، فهذا الدارمي هو صاحب المسند. وهذا في الحقيقة من الإشكال، معظم أهل العلم يسمون كتاب الإمام الدارمي مسندا، والواقع أن كتاب الإمام الدارمي ليس مسندا، لأن المسند عند علماء الحديث الكتاب الذي يصنف على أسماء الصحابة، ويجمع حديث كل صحاب في موضع، فيبدأ المؤلف بذكر أحاديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم أحاديث عمر، ثم أحاديث عثمان، ثم أحاديث علي رضي الله تعالى عنه، ثم أحاديث الستة أو العشر المبشرين بالجنة، يعني ستة غير الأربع، ثم أحاديث آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فأحاديث قريش ثم أحاديث الأنصار ثم مواليهما. هذا الترتيب هو الذي يسمى بالمسند. ولو نظرنا إلى كتاب الإمام الدارمي وهو مطبوع بين أيدينا لرأيناه مصنفا على الأبواب: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة. وهذا أقرب في تسميته إلى السنن، ولذلك كثير من أهل العلم يسمي كتاب الإمام الدارمي بالسنن، وهذا يتوافق مع الاصطلاح، يتوافق مع الاصطلاح في تسمية الكتب. فإن ما ألف وفق رواة فيسمى بالمسانيد، وما ألف وفق الأبواب والكتب فيسمى بالجوامع ويسمى بالسنن. وكتاب الإمام الترمذي يعد من كتب السنن، يعني الكتب التي تقتصر على أحاديث الأحكام، لا تشمل غير أحاديث الأحكام. وهذا اصطلاح اتفق عليه المحدثون، ولذلك الإمام أبو داود لما ألف كتابه ووصل كتابه إلى أهل مكة ونظروا فيه استشكلوه، فكتبوا إلى أبي داود يسألونه عن منهجه في كتابه، فقال رحمه الله: ألفت كتابا في السنن، يعني أنه مقصور على أحاديث الأحكام. وهكذا كل كتب الأحاديث الخاصة بالأحكام وما يتعلق بالأحكام يسميها أهل العلم بالسنن، يسميها أهل العلم بالسنن. وعلى ذلك تكون الكتب المؤلفة أنواع: المسانيد أو المسند، وهو الكتاب المؤلف وفق أسماء الصحابة رضوان الله عليهم، ثم الجوامع، وهو الكتاب الذي يجمع فيه صاحبه ثمانية أنواع من المعرفة أو سبعة أنواع من المعرفة، يجمع فيه أحاديث الأحكام، ويجمع فيه أحاديث الفضائل والمناقب والملاحم والفتن والتفسير والتوحيد. الكتاب الذي يشتمل على هذه الأبواب يسمونه بالجامع، ومنها جامع الإمام البخاري والجامع للإمام مسلم والجامع للإمام الترمذي وغيرها من كتب الجوامع، كالجامع لعبد الله بن وهب، وككتاب الجامع للإمام الفراهيدي وغيرهم. أما إذا كان الكتاب مقصورا على أحاديث الأحكام وما يتبعها فيسمونه بالسنن. ومن هذه المؤلفات سنن الإمام النسائي وسنن الإمام ابن ماجه وسنن أبي داود وسنن الإمام الدارمي، وهذا هو يعني محل الذكر في هذا الموطن. فسمى كتابه سماه هنا بالمسند والواقع أنه من المسانيد وأنه من السنن. وأما الكتب المصنفات فالمصنف أشبه ما يكون بالجامع، حيث إنه لا يقتصر على أحاديث الأحكام، لكنه يزيد على الجامع بأن الجامع يقتصر على المرفوع من الأحاديث، يقتصر على المرفوع من الأحاديث. وأما المصنفات فتشمل الحديث المرفوع والحديث الموقوف والحديث المقطوع. هذا الكتاب الذي يتناول جمع هذه الروايات المختلفة يسميه العلماء بالمصنف، ومن ذلك كتاب عبد الرزاق وكتاب ابن أبي شيبة، أبو بكر ابن أبي شيبة. قال: وصاحب المسند المعروف كنيته أبو محمد السمرقندي، منسوب إلى دارم ابن مالك ابن حنظلة ابن زيدي مناد ابن تميم. وكان أبو محمد الدارمي هذا أحد حفاظ المسلمين في زمانه، قل من يدانيه في الفضيلة والحفظ. قال رجاء بن مرجي: ما أعلم أحدا هو أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدارمي. وقال أبو حاتم: هو إمام أهل زمانه. وقال أبو حامد بن الشرقي: إنما أخرجت خراسان من أئمة الحديث خمسة رجال: محمد بن يحيى يعني الذهلي، ومحمد بن إسماعيل يعني البخاري، وعبد الله بن عبد الرحمن يعني الدارمي، ومسلم بن الحجاج، وإبراهيم ابن أبي طالب. وقال محمد بن عبد الله: غلبنا الدارمي بالحفظ والورع. قال: ولد الدارمي سنة 81 و100، ومات سنة 55 و200 رحمه الله. قال مسلم رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي. وهذا إنما ذكره في الأسانيد المتأخرة. قال: حدثنا الأصمعي عن ابن أبي الزناد عن أبيه، يعني أبي الزناد اللي هو عبد الرحمن، عن أبي هريرة. قال: أما الجهضمي فبفتح الجيم وإسكان الهاء وفتح الضاد المعجمة. قال الإمام الحافظ أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني في كتابه الأنساب، وهو من أشهر الكتب في هذا الموضوع. قال: هذه النسبة يعني الجهضمي إلى الجهاضمة، قال: وهي محلة بالبصرة. قال: وكان نصر بن علي هذا قاضي البصرة، ولعله كان يسكن في تلك المنطقة فنسب إليها. وكان من العلماء المتقنين، وكان المستعين بالله، وهو من خلفاء الدولة العباسية، بعث إليه ليشخصه للقضاء، يعني أرسل إليه يطلبه ليعينه قاضيا وليكلفه بالقضاء ليشخصه للقضاء. قال: فدعاه أمير البصرة، لأن المستعين بالله كتب لأمير البصرة يطلب منه أن يوجه إليه نصر بن علي الجهضمي. قال فدعاه أمير البصرة لذلك، يعني إن أمير المؤمنين بعث إلينا وكتب إلينا يطلب منك أن تتوجه للقضاء، فقال أرجع فأستخير الله، أي طلب من أمير البصرة أن يرجع ويستخير الله في هذا التكليف. قال فرجع إلى بيته نصف النهار فصلى ركعتين وقال اللهم إن كان لي عندك خير فاقبضني إليك. قال فنام، ولما حان وقت اليقظة حاول أن يوقظه بعض من عنده، قال فصلى ركعتين وقال اللهم إن كان لي عندك خير فاقبضني إليك. قال فنام، فأنبهوه فإذا هو ميت، وكان ذلك في شهر ربيع الآخر سنة 50 و200. هذا ما يتعلق بنصر بن علي الجهضمي رحمه الله. قال وأما الأصمعي فاسمه، فهو الإمام المشهور من كبار أئمة اللغة والمكثرين والمعتمدين، يعني المكثرين في ذكر قضايا اللغة، أو أن المراد به مكثر من رواية الحديث، والكلام يحتمل الاثنين. هنا يسأل أحد سؤال يقول هل لكتاب الترمذي، لكتاب الدارمي، لسنن الدارمي من شرح؟ الجواب ما أعرف، يعني ما أذكر أني وقفت على اسم لشرح لكتاب الدارمي، لكن كما هو معلوم أن بعض علماء الحديث ألحقه بالأمهات، فمثلا محمد فؤاد عبد الباقي في عمله الفهارس لكتب الحديث أدخل في هذه الكتب كتاب الدارمي، وكذلك صاحب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث هذا الذي طبع وترجمه محمد فؤاد عبد الباقي اعتبروا كتاب الدارمي وموطأ الإمام مالك من الكتب المعتمدة، حيث جعلوها 9 كتب، ولعل 9 هو كتاب الدارقطني بالإضافة إلى الكتب 6. يقول نعم ماني سامع، هو منها مسند الإمام أحمد، أحسن، مسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك وسنن الدارمي. قال واسمه عبد الملك بن قريب بقاف مضمومة ثم راء مفتوحة ثم ياء مثنات من تحت ساكنة ثم باء موحدة، ابن عبد الملك بن أصمع البصري أبو سعيد. قال نسب إلى جدي، وكان الأصمعي من ثقات الرواة ومتقنيهم، وكان جامعا للغة والغريب، والمراد بالغريب يعني الألفاظ الغريبة التي تحتاج إلى تفسير، وأيضا كان جامعا للنحو والأخبار والملح والنوادر. قال الشافعي رحمه الله: ما رأيت بذلك العسكر أصدق لهجة من الأصمعي. وقال الشافعي رحمه الله أيضا: ما عبر أحد من العربي بأحسن من عبارة الأصمعي. قال: وروينا عن الأصمعي قال: أحفظ 16,000 أرجوزة، مما يدل على سعة علمه خاصة في اللغة. له كان يكرهه، لكن العلماء لم يعتدوا بذلك، لأنهم إنما أرادوا تبيين شخصيته. كان يكرهه واشتهر به. قال: وهو قرشي مولاهم، يعني أنه منسوب إلى قريش نسبة ولاء. المدني، وكان الثوري يسمي أبا الزناد أمير المؤمنين في الحديث. قال الإمام البخاري: أصح أسانيد أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال مصعب: كان أبا الزناد فقيه أهل المدينة. ثم ذكر في الإسناد من رواية ابن أبي الزناد حيث قال في سنده: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا الأصمعي عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال: أدركت 100 كلهم مأمون، لكن لا يؤخذ من حديثهم شيء، لأنهم كانوا متجهين إلى العبادة، كانوا من العباد، وما كانوا مشتغلين بالحديث وسماع الحديث ومعرفة الرواة ونحوها. قال: وأما ابن أبي الزناد فهو عبد الرحمن، ولأبي الزناد 3 بنين يروون عنه، هم عبد الرحمن وقاسم وأبو القاسم. وأما مسعر الذي جاء في الإسناد في قوله قال: سمعت سفيان بن عيينة عن مسعر قال فبكسر الميم، وهو ابن كدام الهلالي الكوفي العامري، أو الهلالي العامري الكوفي أبو سلمة، قال: المتفق على جلالته وحفظه وإتقانه. وقد عرفنا أن مسعر بن كدام ثقة فاضل عابد. وقوله لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات، معناه لا يقبل إلا من الثقات، فهو إن كان خبر فقد اتضح المراد من الخبر، وإن كان هذا الخبر المراد منه الإنشاء كأنه بصيغة الأمر لا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إيه؟ إلا الثقات، معناه لا يقبل إلا من الثقات. وأما قوله رحمه الله قال: وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذ، ابن قهزاذ من أهل مروين، قال: سمعت عبدان بن عثمان يقول، سمعت ابن المبارك يقول: الإسناد من الدين. قال: ففيه لطيفة من لطائف الإسناد الغريبة، وهو أنه إسناد خراساني كله من شيخنا أبي إسحاق إبراهيم بن عمر بن مضر إلى آخره، يعني إلى آخر الإسناد. وقد يقول قائل ليس في الإسناد الذي بين يدينا إسحاق بن إبراهيم بن عمر بن مضر، لكن الإمام النووي رحمه الله لما أراد أن يتكلم عن كتاب صحيح مسلم أول ما بدأ بنسب الكتاب ومن روى هذا الكتاب، وأن الإمام مسلم وأن الإمام النووي تلقاه بالإسناد من شيوخه إلى الإمام مسلم، وأن سنده كان من أعلى الأسانيد حيث كان بينه وبين مسلم 6 رواة، حيث كان بينه وبين مسلم يعني بين النووي ومسلم 6 رواة. فهو يشير إلى هذا الإسناد ويقول إن هذا الحديث الذي هو برواية محمد بن عبد الله بن قهزاد سنده من شيخه اللي هو إبراهيم إلى الإمام مسلم، بل إلى هذا الأثر الذي رواه عن ابن المبارك كله مسلسل بإسناد الخراسانيين. هذا ما قصده بهذا القول حيث قال وهو أنه إسناد خراساني كله من شيخنا أبي إسحاق إبراهيم بن عمر بن مضر إلى آخره، يعني إلى ابن المبارك. قال فإني قد قدمت أن الإسناد من شيخنا إلى مسلم خراسانيون نيسابوريون، لكن يتميز 6 الأول في هذا الإسناد بميزة أخرى لعلكم تذكرونها، هي التي جعلت سند الإمام النووي من أعلى الأسانيد، أن هؤلاء الشيوخ كانوا مسلسلين بأنهم خراسانيون وبأنهم معمرون ولذلك قال هنا إلى مسلم خراسانيون نيسابوريون، وهؤلاء 3 يعني محمد بن عبد الله بن قهزاز وعبدان وابن المبارك قال أيضا خراسانيون مروزيون، وهذا قل أن يتفق مثله في هذه الأزمان. قال أما قهزاز فبقاف مضمومة ثم هاء ساكنة ثم زاي ثم ألف ثم ذال معجمة قهزاز، وقال هذا هو الصحيح المشهور المعروف في ضبطه. قال وحكى صاحب مطالع الأنوار عن بعضهم أنه قيده بضم الهاء وتشديد الزاي بضم القاف وتشديد الزاي قهزاذ هكذا قهزاذ. قال وهو أعجمي فلا ينصرف، إذا قلت قهزاذ فلا تصرفه، لكن ابن قهزاز تقول قهزاز وقهزازا وقهزاز، هذا معنى كونه ينصرف أو لا ينصرف. كونه لا ينصرف إذا قلنا قهزاز، ومنعه وسبب منعه من الصرف هو العلمية والعجمة. قال قال ابن ماكولة وهو صاحب كتاب الكنى الأسماء والكنى لابن ماكولة الأمير، قال مات عبد محمد بن عبد الله بن قهزاد هذا يوم الأربعاء لعشر خلون من المحرم سنة 62 و200. وهنا يشير الإمام النووي أيضا إلى نقطة جديدة ونكتة من نكات كتابه، وهي أن مسلما توفي قبل شيخه، لأن مسلم وفاته كانت سنة 261 وهذا توفي سنة 262. قال لعشر خلون من المحرم سنة 62 و200. وتحصل من هذا أن مسلم رحمه الله مات قبل شيخه هذا بخمسة أشهر ونصف كما قدمناه أول هذا الكتاب من تاريخ وفاة مسلم رحمه الله. وأما عبدان قال فبفتح العين وهو لقب له، واسمه عبد الله بن عثمان ابن جبلة العتكي مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي. قال البخاري في تاريخه، يعني البخاري في كتابه التاريخ الكبير، قال توفي عبدان سنة 21 و200. وأما ابن المبارك فهو السيد الجليل جامع أنواع المحاسن أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي مولاهم، قال سمع جماعات من التابعين وروى عنه جماعات من كبار العلماء وشيوخه وروى عنه جماعات من كبار العلماء وشيوخه وأئمة عصره، يعني كلهم رووا عنه كسفيان الثوري وفضيل بن عياض في آخرين. قال وقد أجمع العلماء على جلالته وإمامته وكبر محله وعلو مرتبته. قال روينا عن الحسن بن عيسى قال اجتمع جماعة من أصحاب ابن المبارك مثل الفضيل بن موسى ومخلد بن حسين ومحمد بن النضر، فقالوا تعالوا حتى نعد خصال ابن المبارك من أبواب الخير، فقالوا جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والشعر والفصاحة والورع والإنصاف وقيام الليل والعبادة والشدة في رأيه وقلة كلامه فيما لا يعنيه وقلة الخلاف على أصحابه. وقال العباس ابن مصعب جمع ابن المبارك الحديث والفقه والعربية وأيام الناس، والمراد بأيام الناس هو اصطلاح على علم التاريخ والشجاعة والتجارة والسخاء والمحبة عند الفرق، يعني حتى أهل الفرق من غير مذهبه كانوا يحبونه. قال وقال محمد بن ايش عندكم؟ محمد بن سعد، لان النسخة اللي عندنا ما هو يعني مطموسة، والمراد بمحمد بن سعد يعني صاحب كتاب الطبقات. وقال محمد بن سعد صنف ابن المبارك كتبا كثيرة في أبواب العلم، ومن كتبه الموطأ، ومن كتبه كتاب الزهد وهو كتاب مشهور، وقد طبع هذا الكتاب، ولعله طبع في 3 مجلدات، كتاب الزهد لابن المبارك. قال: في العلم وصنوفه وأحواله مشهورة معروفة. قال: وأما مرو فغير مصروفة، النسبة إلى المروزي يعني، وهي مدينة عظيمة بخرسان، وأمهات مدائن خرسان 4: نيسابور ومر وبلخ وهرات، وأظنها لا كلها الآن في أفغانستان، أليست كذلك؟ قال: قوله حدثني العباس بن أبي رزمة، هكذا جاء في الإسناد، وقال محمد بن عبد الله يعني بن قهذاذ قال حدثني العباس بن أبي رزمة قال سمعت عبد الله يعني المبارك يقول: بيننا وبين القوم القوائم. قال حدثني العباس بن أبي رزمة قال سمعت عبد الله يقول: بيننا وبين القوم القوائم، يعني الإسناد. قال: أما رزمة فبراء مكسورة ثم زاي ساكنة ثم ميم ثم هاء، وأما عبد الله فهو ابن المبارك. قال: ومعنى هذا الكلام إن جاء بإسناد صحيح قبلنا حديثا، وإلا تركناه. فجعل الحديث كالحيوان، يعني شبه الحديث بالحيوان الذي له قوائم، والقوائم المراد بها الأسانيد،